وإن أعظم ما يدعى له في صلاة الفجر الزهد في الدنيا. فالمؤذن إذا أذن وقال الصلاة خير من النوم، معنى ذلك أيها الناس كونوا من الزاهدين الذين يزهدون الخير القليل ليصلوا إلى الخير الكثير. ولقد عرف الإمام أحمد إمام أهل السنة تعريفا عجيبا وقسم الزهد تقسيما عجيبا فقال: الزهد هو الترك، ترك الدنيا وسفر القلب ليصل إلى مدينته في الآخرة. فقلب العبد المؤمن مكانه ليس هنا وحظه ليس هنا، إنما يسافر القلب ويرحل القلب وينتقل القلب ليصل إلى بلده، ليصل إلى الآخرة. ثم قال: والزهد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول زهد العوام، وهو الزهد في الحرام. واحد ما بيزنيش، ما بيشربش الخمر، ما بيقتلش النفس، ما بيتعاملش بالربا، لا يعق والديه، لا يؤذي جاره، أنا لا أفعل هذا، أنا أزهد في الحرام، أنا لا أحب الحرام، وهذا زهد العوام. فكل مسلم هكذا. قال: وزهد، وهو الوجه الثاني للزهد، قال: وهو ترك فضول المباحات، وهذا زهد الخواص. ما بياكلش كتير، ما بينامش كتير، ما بيكلمش كتير، يزهد في المباح الذي أحله الله عز وجل له، فيأخذ منه ما يكفيه ولا يتوسع فيه. ثم قال: والوجه الثالث هو الزهد فيما يشغلك عن الله، وهذا زهد العارفين بالله. زهد العبد فيما يشغله عن الله، سواء كان في أمر الدنيا من طعام أو شراب أو علاقات اجتماعية، أو كان في أمور يظن إذا أنهك نفسه فيها شغل عن التفكر والتدبر والذكر لله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يزهدوا في الدنيا وأن يتركوها، ونحن نرى في هذه الأيام من زهدوا في الدنيا وتركوها، لكنهم تركوها ترك عجز، لكنهم تركوها ترك عجز. تراه متقشف، يلبس الخشن من الثياب، ويأكل الخشن من الطعام، وينام القليل من الليل، وتراه في هيئة غلثة، ما قل أنا من الزاهدين. تراه جالسا بجوار الحوائط مع العاطلين والبطالين، فلا هو يعمل ولا هو يتعبد، ماذا؟ أنا من الزاهدين، أنا من الزاهدين الذين تركوا الدنيا. لما رأت أم المؤمنين عائشة جماعة من الشباب مشوا يتماوتون، ماشي كده كأنه ميت، ماشي وشه في الأرض، إيدين دلدلة، ماشي عمال كأنه ميت. فقالت عائشة: من هؤلاء؟ فقيل لها: يا أم المؤمنين، إنهم الزهاد، إنهم النساك. قالت: هؤلاء هم النساك؟ هو الزهد كده؟ هو التنسك كده؟ قالت: كان عمر، اسمع، اللهم ارضى عن أصحاب نبيك واحشرنا معهم في ظل عرشك برحمتك يا أرحم الراحمين. قالت: كان عمر إذا قال أسمع صوت عالي، إذا قال أسمع، وإذا أكل أشبع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك حقا. يعني كان هو الزاهد حقا، ولذلك اختلطت المفاهيم فسميت العطالة والبطالة، الكاس ليودعه سمي زهد، سمي تقشف، وسمي الانهماك في الدنيا بحيث لا يبقى لله من وقتك شيء، سمي جدية. وهذا خطأ، وهذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي عبد الله بن عمر ويقول: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك ضريب أو عابر سبيل، أو عابر سبيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ده معناه إيه؟ أن عابر السبيل يحتاج إلى مقومات، فلا بد وأن تأخذ من الدنيا ما يكفيه لتبلغ منزلك عند الله عز وجل. أما ما زاد على ذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا دخلنا المساجد وجدناها فارغة، وإذا دخلنا المصالح وجدناها عاملة، حتى في رمضان للأسف الشديد سامحوني، كنا في رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان فقولوا أمين، أسأل الله أن لا يحرمنا بركة رمضان فقولوا أمين. كنا في رمضان في بعض المساجد إذا وقفنا نصلي مع إخواننا صلاة التهجد أو صلاة الفجر، سمعنا بآذاننا أصوات المناشير وأصوات العمال الذين يعملون لغاية الفجر. إيه يا جماعة، في إيه؟ شغل عم الشيخ، مصالح. هذا الانهماك، هذا الانهماك في الدنيا إنما هو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن تعي وأن تعلم أنه ليس لك من دنياك هذه إلا لقمة تأكلها، وثوب تلبسه، ومكان تنام فيه، وما عدا ذلك فهو فضل يحاسبك الله عليه، وما عدا ذلك فهو فضل يحاسبك الله عليه. ولذلك أذكر بقول عيسى عليه السلام مع الثلاثة الذين نعرف قصتهم، الشاهد منها أن عيسى قال لأصحابه: هكذا الدنيا تفعل بأهلها. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة، اللهم جنبنا حب الدنيا، واجعلها في أيدينا، واجعلها لك يا أرحم الراحمين. قال: هكذا تفعل الدنيا بأهلها، يجمع لها المؤادبة فيطمع. جلست إلى رجل يقول لي: لقد عشت في الدنيا كثيرا وعملت كثيرا وجمعت من الأموال الكثير، لكني ما استفدت منها إلا معلومة واحدة. فقلت له: وما هي؟ قال: علمت أن الأرقام ليس لها نهاية. صح ولا لا؟ لما بتقعد تكتب أرقام حسابية بتزهق، بتمل، في الآخر تعمل علامة مقلوبة كده، يعني إيه؟ يعني إلى ما لا نهاية. ويخلق ما لا تعلمون من الأعداد والأرقام، يجمع لها ابن آدم فيطمع، ولا يدري ابن آدم لمن يجمع. أكذب، هكذا الدنيا تفعل بأهلها، يجمع لها ابن آدم فيطمع، ولا يدري ابن آدم لمن يجمع. تجمع لمين؟ تجمع عشان مين؟ ثم يوم القيامة تسأل عن ذلك كله. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله. سبحان الله، دي فيها ألف وباء، دي فيها محورين اثنين: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. تصور أن الله أوقفك وأوقفك ليه؟ أوقفني. تصور أن الله سألني من أين جئت بهذا المال؟ جبته منين؟ قل بقى، قول، قل يا رب أنا كنت بغش، كنت بكذب، كنت بغطش، كنت بهدر فتجرت وضعت وغش الناس وأديهم سلعة مضروبة وليه بفلوس. تصور هذا العذاب في هذه التجارة أمام الله ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، فإذا نجوت من هذه وقعت في الأخرى. وفيما أنفقت عملت بإيه؟ جبت بإيه؟ قل له يا رب اشتريت سجاير واشتريت تلفزيون ودش ووصلت القنوات الجنسية الإباحية وعملت كذا وكذا وسويت كذا وكذا و... ماذا أنت قائل لربك؟ إنه تفصيل سيقال لله عز وجل يوم القيامة. فلذلك ينبغي أن يكون العبد في هذه الدنيا كما قال النبي، قال كن في الدنيا كأنك ضريب أو عابر، أو عابر سبيل، أشبه مكان، أشبه مكان أشبه به هذه الدنيا وخروجنا إلى الآخرة الجمرك بتاع المطارات والمواني والكلام ده كله، تلاقي الراجل داخل على هذا الجمرك مطمئن النفس، هادئ الطبع، مستريح الضمير. ايه يا عم؟ معيش حاجة، شنطة هدومي ومعدي، ما جبتش حاجة. وتلاقي واحد تاني متوتر وخايف ومرعوب وقلقان وعمال يتحايل على تشيل شوية عني، تاخدش شوية مني، تاخدني معاك تعديني، مفيش واسطة. ايه؟ ايه مالك؟ متوتر ليه؟ اصل حمله تقيل. هكذا الدنيا والآخرة، هكذا الدنيا والآخرة يخرج منها الناس المؤمنون المتقون الذين تخففوا من الدنيا، كما قال الله عز وجل في كتابه، قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعد مطمئن. إنما العبد الثاني يأتي يوم القيامة بأوزار وبأحمال وساعدها، كما قال الكبير المتعال، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجاءكم النذير، وجاءكم النذير، وعلمتم وفهمتم، ومع ذلك انخرط الناس وراء الدنيا، وصار الكثير يلهث وراءها، ولم يأخذ منها إلا ما قدر الله له وقضى. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفهمون هذا الأمر جيدا، وإنما تعلموه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الزاهدين في الدنيا. نحن لا نقول، إياك أن تفهم أنني أقول لك دع الدنيا، فإنك لن تفعل هذا أبدا حتى ولو قلت لك ذلك. عارف لو أنا قلت لك الآن سيب الدنيا واترك الدنيا وخليك مع ربنا، والله ما تسمع الكلام، وإنما أقول لك وشي افهم، سر في الدنيا بعقل النبي محمد وبعقل أبي بكر وعمر وبفهم أصحاب النبي محمد، فنعم المال الصالح للعبد الصالح، للعبد الصالح. أين الصلاح؟ إذا اجتمع المال مع الصلاح فنعم الرجل أنت، لكن يجتمع حب الدنيا والطمع فيها والجري وراءها، والجري وراءها مع الجهل والمعصية واقتراف الكبائر والغفلة ونسيان الله، لهو الهلاك المحقق، لهو الهلاك المحقق. فصحابة النبي تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي سيد الزاهدين. اسمع اسمع، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: دخلت علي امرأة من الأنصار فوجدت وسادة النبي صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، عباءة مثنية، عباءة من طباع حتتين ومفروشة لسيد الخلق. والله وأنا أجهز هذه الكلمات شعرت بالرعب والفزع، شعرت بالرعب والفزع. سيد الخلق على عباءة مثنية وينام مطمئن سعيد فرحان. فدخلت المرأة فرأت هذا المشهد فرقت وذهبت إلى بيتها وأحضرت فرشة من إدام من جلد حشوها ليف بتاع النخل، حاجة فخمة مش كده أخواني، حاجة فخمة جدا، فرشة جلد من جلد الضان محشوها ليف من ليف النخل، وجاءت بها وأعطتها لعائشة وتركتها وانصرفت. فدخل النبي محمد سيد الزاهدين، سيد الدنيا مش عاجز، لا، إنما تركها لله وهي بين يديه، فرأى هذه الفرشة فقال: يا عائشة من أين جئت بهذه؟ قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فرشتك هذه العباءة فأهدت إلينا هذه. فقال النبي لها: يا عائشة رديها يا عائشة. قالت عائشة: فلم أفعل، وكنت أحب أن تكون عندي، أنا عايز الفرشة دي عندي، أنا أحب أن أجد هذه الفرشة في حجرتي، حاجة فخمة حاجة جميلة. فدخل النبي عليها مرة أخرى فوجد الفرشة فقال: رديها يا عائشة رديها. فوالله لو شئت لجعل الله لي جبال مكة ذهبا، بس مش عايز. ليه؟ وما عند الله خير ما أبقى، وما الدنيا إلا ساعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: ما الدنيا إلا كرجل وضع أصبعه في اليم ثم أخرجه فلينظر بما يرجع. قل لي صبعك يشيل عليه ايه؟ يطلع عليه ايه؟ من الميه، من الميه الكثيره دي ولا شيء. كذلك الدنيا. فقال النبي: رديها يا عائشه، فوالله لو شئت لجعل الله لي جبال مكه ذهبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي، يا سلام، عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا يتحرك معي حيث شئت. راح المدينة روح معاه، راح اليمن روح معاه، راح الشام روح معاه. فقلت: لا يا رب، لا يا رب، بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. اختاروا حياة العبودية على حياة الملك وعلى حياة الثراء، فإن الثراء منسٍ. قال الله عز وجل في كتابه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه استغنى، ظن إن هو خلاص وصل بقى معاه، يقول كن فيكون، فيدخل في مرحلة الطغيان. سليمان ابن داوود على نبينا وعليهما الصلاة والسلام آتاه الله ملكا عظيما، وفي يوم ركب الريح، ركب الريح، هي ركب الريح دي، أيوة ركب الريح، فإذا بفلاح على الأرض يقول: لقد آتى الله آل داود ملكا عظيما، لقد آتى الله آل داود ملكا عظيما. فحمل الهواء الكلمات وجعلها في أذن سليمان، فنزل إليه سليمان وقال: أنت القائل كذا وكذا وكذا. قال: نعم. قال: يا عبد الله، لتسبيحة من قلبك يقبلها الله خير مما أوتي آل داود. هذا سليمان لا يرى الملك الذي هو فيه ولا يعرف له قيمة. قيمة ملك سليمان تسخير الجن والإنس والطير والريح والملك كله ملوش قيمة، إنما القيمة عنده في تسبيحة يقبلها الله. فقال له الفلاح: أذهب الله همك كما أذهبت همي. يا أحبتي الكرام، هذا نبينا محمد شأنه كشأن بقية الأنبياء والمرسلين في الزهد والتقلل من الدنيا. لقد خرج موسى من مصر هاربا ونزل إلى ظل شجرة وكان بطنه ملتصقة في ظهره من شدة الجوع، ومع ذلك لما أوى إلى ظل الشجرة كما قال الله عز وجل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. من خير يعني من طعام أو شراب. لم يطلب وهو في هذا المقام، وهو نبي الله وهو كليم الله وهو رسول الله، لم يطلب أكثر من لقمة تسد رمقه. هؤلاء الأنبياء أتباعهم أخذوا منهم. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه استسقى يوما، يعني طلب كوب ماء من بعض أصحابه، فأتي أبو بكر بإناء فيه ماء وعسل، حاجة حلوة. فأتي بإناء فيه ماء وعسل فبكى أبو بكر وبكى أبو بكر وبكى أبو بكر، فبكى الناس من حوله، فسكت أبو بكر ولم يسكت الناس من حوله. ثم عاد للبكاء. قال الراوي زيد بن أرقم قال: حتى خشيت عليه. في ايه؟ فقال: ما لك يا خليفة رسول الله؟ قال: أنا والله كنت مع النبي يوما، أنا والله كنت مع النبي يوما فرأيته يدفع شيئا عن نفسه لا أراه. فقلت: ما لك يا رسول الله تدفع شيئا عن نفسك أنا لا أراه؟ فقال له: يا أبا بكر، لقد عرضت علي الدنيا فقلت إليك عني. فقالت لي: يا محمد، ولئن تفلت مني فلم ينفلت مني من بعدك من أمتك، فخشيت أن أكون من هؤلاء. عشان إيه؟ عشان كوباية مية بعسل. عشان كوباية مية بعسل بيظن خلقنا ضعف. أنا أصبحت من أهل الدنيا، أنا أصبحت من المترفين، ماذا لو رأى موائدنا؟ ماذا لو شرب شرابنا؟ كيف به لو لبث ثيابنا؟ كوب ماء بعسل يخشى أن يكون الدنيا انتصرت عليه، فأخذت وضمته وجعلته من أهل الدنيا. وهذا عمر بن الخطاب. هل تعرف عمر؟ عمر، أيوه، عمر بن الخطاب الفاروق الذي كلما ذكر إنما يتمثل في ذهنه شيء عظيم يسد الأفق من العظمة والوفاء والقوة والشجاعة والمروءة والصدق والشهامة. عمر الذي دخل يوما على امرأته فنظر فإذا بها قد جهزت له حلوى، وكان عمر يحب الحلوى، يحب الحاجة الحلوة، ومن منا يكرهها؟ رضعنا إياها وفطمنا عليها. فإذا بعمر ينظر إلى الحلوى ويقول: من أين الإهانة؟ ده منين؟ جبت الحلوى دي منين؟ قالت: ادخرت كل يوم من درهم ثم بعد ذلك أعطيته لساعي البريد فأتانا به من السوق كل أمير المؤمنين. فقال والله لقد أتعبنا خيل البريد فيما لا فائدة منه للمسلمين، إن لله وإنا إليه راجعون. ثم دعاه وقال تعال خذ هذه الحلوى وبعها في السوق واشتري مكانها علفا لدواب البريد فقد أنهكناها فيما لا ينفع المسلمين. ثم نظر إلى امرأته وقال ما زاد عن قوتنا رديه إلى بيتنا للمسلمين. يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي إلى بيت المال رديها. ولقد جلس أمير المؤمنين عمر مع أخيه أبي عبيدة ابن الجراح، هذا الجيل الفريد الذي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا خلفه قام عمر إلى أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه في الشام، وبعد وصوله بأيام سأل عنه عمر قال أين أخي؟ فقيل له ومن دعني بأخي؟ قال أبي عبيدة أين هو؟ فدعي أبو عبيدة فجلس إلى عمر فقال يا أبا عبيدة أين بيتك؟ فين بيتك؟ قال وما تصنع به يا أمير المؤمنين؟ تعصر علي عينيك؟ عايز تيجي بيتي تصعب علي وتبكي على حالي؟ تعصب علي عيني؟ قال أرني بيتك يا أبا عبيدة. قال عمر فدخلت بيته فوجدت سيفا وترسا وفرشة، سيفا وترسا درع يعني وترسا وفرشة. فبكى عمر وقال يا أبا عبيدة هذا متاع بيتك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، ما الدنيا إلا مرحلة آخذ منها ما يبلغني الآخرة. فبكى عمر فقال له أبو عبيدة ألم أقل لك ستعصر عينيك علي؟ فرد عليه عمر وقال عمر غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. الدنيا غيرتنا والله إلا أنت، انت تغيرت. الله عمر تغير، غيرتك الدنيا، غيرك يا ابا عبيده لله درهم، لله درهم. ولذلك ابقى الله ذكرهم، ابقى الله عز وجل ذكرهم، فان اهل الدنيا ينتهي ذكرهم بمجرد خروجهم منها، فهم ابناؤها رضعوا وفطنوا على ألبابها، فإذا ماتوا منها ماتوا فيها. أما أهل الآخرة فإن الله عز وجل يبقي ذكرهم. وبقي معنا أمثلة ونماذج أرجعها إلى ما بعد جزء الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل على محمد وآله وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد أحبتي الكرام، فهذا أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمر، وهذا أبو عبيدة، وهذه عائشة. وهذه عائشة حبيبة النبي وزوج النبي أم عبد الله رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول: ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتاليين قط، ما شبع آل محمد. الشبع، ترك الشبع، والله إن العبد إذا لم يشبع ليظل ساخطا طوال الشهر، لا أقول طوال يوم، لو لم يشبع في الصباح في طعام الإفطار يقعد كل يوم. قلت أنا الأسبوع اللي فات فطرت وما شبعتش، ده الشهر اللي فات فطرت وما شبعتش. هذه عائشة تقول: ما شبع آل محمد من طعام من خبز شعير يومين متتاليين قط. وكان النبي يدعو ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني أكل يوم بيوم، يعني رزق يوم بيوم، هكذا يعيشون. نعم. وتقول: ولقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وما عندي في بيتي إلا مد من شعير آكل منه من رف لي، فغال علي بقاله كثير فقلت. يخلص امتى؟ قالت: فكلته ففني. جابت الصاع وقعدت تكلم، شوفوا قد ايه، بعد فتره بسيطه جدا فني. كان هذا حال النبي في بيته، وليس عجزا ابدا، بل كان النبي يقول: لو اتاني الله مثل احد ذهبا لأتصدقن به إلا شيء أرصده لدين. يتصدق. وكانت عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة للخير، حتى أنه في سكرات الموت وهو يموت صلى الله عليه وسلم كان عنده 7 دنانير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسمتها وتوزيعها، فلم يتصدق الناس بها خوفا على رسول الله وانشغالا بحاله، فأفاق النبي وقال: هل تصدقتم بالدنانير؟ فيقولون: لا يا رسول الله. فيقول: تصدقوا بالدنانير، تصدقوا بالدنانير. ماذا يقول محمد لربه إذا لقيه وفي بيته 7 دنانير؟ أمال اللي في 7 مليون و10 مليون و10 مليار، ماذا سيقول لربه؟ وكيف سيكون حاله بين يدي ربه سبحانه وتعالى؟ والشاهد من هذه الخطبة، والمعنى الذي أرجوه من هذه الخطبة، أن يعي الناس حجم الدنيا، فوالله إن الدنيا لا تستحق منك قطيعة رحم من أجل الدنيا، أو سفك دين من أجل الدنيا، أو كذب من أجل الدنيا، أو غش من أجل الدنيا، أو رشوة من أجل الدنيا، أو ترك صلاة من أجل الدنيا، أو تمرج وسخور من أجل الدنيا. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. قال سبحانه وتعالى: وما عند الله خير وأبقى. يا إخواني، يا أحبابي، إن هذه الحياة لا تستحق منا هذا الجهد الذي يبذل من أجلها، فوالله ثم والله ثم والله مهما عشت فما عمرك يترك إلا ساعة مما يروى، كلام أستأنس به، مما يروى أن داود عليه السلام قال لربه: يا رب قرأت أن هناك أمة سيكون عمرها بين 60 و70، فقال الله عز وجل له: يا داود إنها أمة حبيبي أحمد. فقال داود: يا ربي وعزتك وجلالك، لو أعلم أن عمري لا يزيد على 60 و70 لقضيته لك يا رب العالمين في سجدة واحدة. صف عمرك، صفيه انت، والله نعم كده يا أخي، صف عمرك انت قاعد صفيه، شوف يطلع منه كم سنة، فرطتها لعبادة ربك، شيل منه قبل احتلامك وبلوغك، شيل من عمرك وقت النوم، شيل من عمرك وقت الأكل والشرب، شيل من عمرك وقت الشغل، شيل من عمرك وقت قضاء الخلاء وجماع الزوجات، شيل من عمرك الوقت اللي انت قعدته على القهوة، شيل من عمرك الوقت اللي انت قعدته مع الأصحاب، شيل من عمرك الوقت اللي انت مشيت مش عارف بتعمل ايه. ماذا بقي لله؟ ماذا بقي لربك من عمرك؟ والله عز وجل سائلك عنه، ولن تستطيع أن تستثمر هذا العمر فيما ينفعك بين يدي الله إلا إذا عرفت حقيقة الدنيا وحقارتها، وعرفت حقيقة الآخرة ونفاستها، وشهدت همتك للفوز بالآخرة وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. يعني لو عاش الإنسان في هذه الدنيا ملك مملك ثم بعد ذلك دخل النار، إيه يعني؟ يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، ثم يسأل: هل مر بك خير قط؟ هل مرت بك روح قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، ثم يسأل: هل مر بك شقاء قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. فالحياة الحقيقية إنما هي في الآخرة، والحياة الحقيقية إنما هي في جنة الله عز وجل. أما الدنيا فهي قنطرة، لا يعمر فيها المؤمن، وإنما يعمل فيها من أجل أن يلقى الله سبحانه وتعالى لقاء مشرفا. يعمل فيها العبد فيكسب الدرهم والدينار ليستر عورته، ليزكي ماله، ليحج بيت الله الحرام، ليتصدق منه، ليتقي الله عز وجل فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة سبحانه، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعل الآخرة أحب إلى قلوبنا من الماء البارد على الظمأ، وأن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، وأن يستعملنا لنصرة دينه، وأن لا يستبدل بنا برحمته إنه أرحم الراحمين. إخواني وأحبتي الكرام، إخوانكم في هذا المسجد، وأنتم تعلمون أنهم يقومون على مشاريع خيرية كثيرة جدا، يناشدونكم الصدقة والإنفاق. فقد ذكروا بالله عز وجل في مسألة تغطية الصفوف وجمع التبرعات والصدقات أثناء الخطبة، فجزاهم خيرا، امتنعوا واستجابوا لأمر الله عز وجل ورسوله. فلذلك سيقف إخواننا على أبواب المساجد بإذن الله، على أبواب مسجد عباد الرحمن، يجمع الصدقات ويجمع التبرعات لصالح هذه الأعمال الخيرية. أسأل الله عز وجل أن يجعلها موازين حسناتنا وحسناتكم، فلا يبقى الواحد منكم اليوم أن يخرج من جيبه صدقة لله تبارك وتعالى، وأن يبحث على أخيه الذي يحمل صندوق أو كيس جمع الصدقات ويضع بيده الصدقة فيها، فإنما عند الله خير وأبقى. قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله بار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا واهد شباب المسلمين، واسترنا واستر عبادك الموحدين، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. رب ارحمنا كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا. اللهم بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، ورب لنا أولادنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاضرب كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل الدائرة عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.